المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في مذهبه في المعاد وتحقيق مذهب السلف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: اعلم أن المؤلف جمع بهذا الفصل من الأدلة والبراهين ما لم أظفر به مجموعا في غيره، لا له ولا لشيخه شيخ الإسلام، فضلا عن غيرهما، وإنما يذكر في بعض المواضع بعضا مما ذكر هنا، كالكلام على الروح مفردة والكلام على الأبدان وحدها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما، هذا القول مبني على إثبات الجوهر الفرد، انتهى من التوضيح. والعدم الذي لا يبقى من أجزائه شيء بل يعدم كله. قوله ويقلبه وجودا ثاني، أي بعدما أعدمهم يقلبهم قلبا ثانيا، لا جمعا لأجزائهم المتفرقة المستحيلة المتلاشية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله العرش والكرسي البيتين، أن هذه وغيرها يعدمها عدما محضا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والأرض والبحر المحيط وسائر أكوان من عرض ومن جثمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض، وهو الوصف، ومن جثمان، وهو الجوهر. وقد وردت النصوص أن من المخلوقات شيء خلق للبقاء لا للفناء، كما سيأتي إن شاء الله في كلامه قريبا، ومنها العرش والكرسي والأرواح وغيرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل سيفنيه الفناء المحض، لا يبقى له أثر كظل فاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كل من هذه المذكورات سيفنيه الله الفناء المحض، أي الخالص الذي لا يبقى له أي جزء ولا أثر كظل فاني، فإن الظل إذا زال وفني لا يبقى له أثر البتة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا، أي بعدما يعدمهم إعداما محضا يعيدهم الله، محض الوجود إعادة بزماني، وهذا من باب إضافة الصفة للموصوف، أي وجودا محضا، أي خالصا، ليس له بذر أو أصل أو أثر، بل إنما أعادهم خلقا لا أصل له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا المعاد وذلك المبدال داء جهم، وقد نسبوه للقرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا المعاد، وهو إعادتهم محض الوجود، وذلك المبدأ، أي ابتداء إعدامه إياهم، وهو قوله فيما تقدم: كل سيفنيه الفناء المحض. قوله لدى جهم وقد نسبوه، أي أن الجهمية نسبوا هذا القول للقرآن، فقالوا إن القرآن يدل عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا الذي قاد ابن سينا والأولى، أي الذين قالوا مقالته، من الفلاسفة المنتسبين للإسلام كالفارابي وابن سبعين ونحوهم، لأنهم يزعمون أن العدم بين الوجودين محال، فقادهم اعتقاد الجهم إلى الكفران، وهو إنكار المعاد، والسبب في ذلك ما ذكره بالبيت بعده، وهو قوله لم تقبل الأذهان ذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: لم تقبل الأذهان ذا، أي قول جهم في أمر المعاد، وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، حيث أوجب الإيمان بالبعث، فلذلك كفروا بالمعاد، لأن هذا شيء لا تقبله العقول، هذا سياق مذهبهم وتفصيله. ثم شرع المؤلف في رده وتزييفه وبيان المعاد على ما جاء في الكتاب والسنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا كتاب الله أنى قال ذا، أو عبده المبعوث بالبرهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فقوله هذا كتاب الله البيتين فيه نفي الدليل عن كلامهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان، بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بل صرح الوحي المبين بأنه، فيه الاستدلال للسلف على بطلان كلام الجهمية، قوله حقا مغير هذه الأكوان، أي تغيير صفات لا تغيير ذوات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فيبدل الله السماوات إلى آخره، والتبديل قد يكون في الذات كما في أبدلت الدراهم بالدنانير، وقد يكون في الصفات كما في أبدلت الحلقة خاتما وهو المراد، لأن الذي ورد في الكتاب والسنة تغيير الأكوان من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة أخرى لا إفناؤها بالكلية، أما الإعدام والإفناء المحض لكل شيء فهو مذهب جهم، ولم يرد في كتاب ولا سنة ولا قول الأئمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران، وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديهما العدمان مقبوضان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وكذاك يقبض أرضه إلى آخره، دليله ما في الصحيح عن ابن عمر، انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وتحدث الأرض، دليله قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، بأن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان، أفيشهد العدم الذي هو كاسمه، لا شيء هذا ليس في الإمكان، لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكن تسوى البيتين، هذا هو تفسير تبديل الأرض وتغييرها، أي أنها تغير من حالتها الأولى إلى صفة غيرها، فتكون غير ما يعهده الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان، وتقيء يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتقيء يوم العرض من أكبادها، هذا من جملة التبديل، كما قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في جوفها من الأموات والدفاين. قوله كالأسطوان وهي العمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالأخذ منه يدان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ما لامرئ بالأخذ منه يدان أي قدرة، وأيضا قد أهمهم ما هو أكبر منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذا الجبال تفت فتا محكما، فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكذا الجبال الثلاثة الأبيات، فلها ثلاث حالات: أولا تفت حتى تكون ككثيب الرمل، ثم تكون كالعهن المنفوش وهو الصوف المصبوغ، ثم تبس حتى تكون كالهباء المنثور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان، وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. وكذا البحار فإنها مسجورة، قد فجرت تفجير ذي سلطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكذا البحار فإنها مسجورة أي موقدة بالنار، قد فجرت تفجير ذي سلطان أي ذي قدرة وقوة، فهي تفجر أولا ثم تسجر ثانيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فيجتمعان يلتقيان، ولم يجتمعا منذ خلقهما الله قبل هذا الاجتماع، ولكن قد ذهب سلطانهما، فلذا قال هذه إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه مكورة وهذا خاسف، وكلاهما في النار مطروحان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذه أي الشمس مكورة أي مجموعة ملفوفة، وهذا أي القمر خاسف أي ذاهب نوره، وكلاهما في النار مطروحان ليراهما من كان يعبدهما في الدنيا، فهو كالتوبيخ لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآلئ نثرت على ميدان. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا، وتمور أيضا أيما موران. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وكذا السماء تشق شقا ظاهرا قال تعالى: إذا السماء انشقت، أي انصدعت وتفطرت، ومعنى انشقاقها انفطارها بالغمام الأبيض، وقيل تنشق من المجرة، وبه قال علي بن أبي طالب: والمجرة باب السماء. انتهى من التوضيح. قوله: وتمور أيضا أيما موراني، المور للاضطراب والحركة. قال تعالى: يوم تمور السماء مورا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتصير بعد الانشقاق كمثل ما ذا المهل أو تك وردة كدهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتصير بعد الانشقاق كمثلها ذا المهل، الرصاص المذاب، أو تك وردة كدهان، أي لونها كلون الوردة في حمرتها، والدهان ما يدهن به، نحو دردي الزيت وهو خثارته، كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا، وإنهما لمخلوقان، والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى وما فيها من الولدان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله والعرش والكرسي إلى آخره، المستثنى من الهلاك في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ثمانية. نظمها السيوطي فقال: ثمانية حكم البقاء يعمها، من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. والعرش غير الكرسي، فإن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. وقد زاد الناظم على ذلك الحور في قوله: والحور لا تفنى، أي لأنهن خلقن للبقاء لا للفناء، من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل هذا قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولأجل هذا، أي لأجل النصوص الدالة على أن الجنة لا تفنى، قال جهم إنها عدم ولم تخلق إلى ذا الآن، وذلك بناء على مذهبه الخبيث، وهو قوله أول الفصل: كل سيفنيه الفناء المحض، أي لو كانت موجودة لفنيت، ولكنها الآن لم تخلق، وإنما يخلقها الله يوم المعاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والأنبياء فإنهم تحت الثرى، أجسامهم حفظت من الديدان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والأنبياء فإنهم إلى آخره، أي فكل الأنبياء لا تأكل الأرض لحومهم، وقد يشاركهم بعض الأولياء كرامة لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما للبلى بلحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يدان أي قوة وطاقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك عجب الظهر لا يبلى بلا، منه تركب خلقة الإنسان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وكذاك عجب الظهر إلى آخره، كما ورد: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، وهو العظم الذي في أسفل الصلب، وأصل الذنب من ذوات الأربع مثل حبة الخردل، منه ينبتون. من التوضيح: فهو لا يفنى ولو أحرق الميت أو أكله سبع ونحوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا بلى اللحمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بلا اللحمان بلا مصدر، أي كما يبلى اللحم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذلك لم يقر الجهم بالأرواح خارجة عن الأبدان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله ولأجل ذلك لم يقر الجهم إلى آخره، أي أن الجهم يقول: إن الروح لا داخل البدن ولا خارجه، ولا متصلة به ولا منفصلة عنه. من التوضيح: أي لا يقر بأن الروح غير البدن، بل هي من بعض الصفات التي يتصف بها البدن، كالبياض والسمع والبصر والطول والقصر ونحوها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكنها من بعض أعراض بها قامت، وذا في غاية البطلان. فالشأن للأرواح بعد فراقها، أبداننا والله أعظم شان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فالشأن للأرواح بعد فراقها، لأنها في الدنيا محجوبة بالبدن مقصورة على مصالحه، فإذا انفردت فيه صار لها والله أعظم شاني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إما عذاب أو نعيم دائم، قد نعمت بالروح والريحان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إما عذاب أو نعيم دائم، تأمل كيف جعل النعيم دائما والعذاب لم يطلق عليه أنه دائم، وذلك إشارة أن من نعم فنعيمه دائم، ومن عذب فقد يكون عذابه دائما وقد لا يدوم، فالكافر يدوم عذابه، والمؤمن وإن عذب ببعض ذنوبه فلا يدوم عذابه، وقد يلحظ منه الإيماء إلى القول بفناء النار كما هو قول لبعض السلف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتصير طيرا سارحا مع شكلها، تجني الثمار بجنة الحيوان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وتصير طيرا إلى آخره، أي أرواح عموم المؤمنين ولو غير شهداء، كما نبه عليه في كتاب الروح لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتظل واردة لأنهار بها حتى تعود لذلك الجثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكن أرواح الذين استشهدوا، معنى أن الشهداء لهم خصوصية بأن أرواحهم تجعل في أجواف طير خضر. قوله في جوف طير أخضر ريان، أي ناعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلهم بذاك مزية في عيشهم، ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الجسوم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في جثمان هو الجسم وهو الجسد، فهي ألفاظ مترادفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان، والقائلون بأنها عرض أبوا ذا كله تبا لذي نكران. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله والقائلون بأنها، أي الروح، عرض أبوا ذا كله، أي ما ورد من نعيم البرزخ وعذابه، لأنها عندهم تعدم وتتلاشى، فعندهم أنها عرض من أعراض البدن، فإذا مات الجسم عدمت روحه، كما تعدم سائر أعراضه المشروطة بالحياة، فإذا مات فلا روح تصعد إلى السماء وتعود إلى القبر وتقبضها الملائكة ويستفتحون لها أبواب السماوات، ولا تنعم ولا تعذب، وإنما ينعم ويعذب الجسد. إذا شاء الله تنعيمه وتعذيبه رد عليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه، وإلا فلا روح هناك قائمة بنفسها البتة. وقال بعض أرباب هذا القول: ترد الحياة إلى عجب الذنب، فهو الذي يعذب وينعم حسب، وهذا قول يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقول والفطرة، وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره. انتهى من التوضيح ملخصا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وإذا أراد الله إخراج إلى آخره، هذا مبدأ المعاد الثاني، وأما المعاد الأول فهو رجوع الروح إلى البدن في البرزخ وتنعيمها أو تعذيبها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى، ولحومهم كمنابت الريحان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كمنابت الريحان، جميع البقولات والخضروات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حتى إذا ما الأم حان ولادها، وتمخضت فنفاسها متدان، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وتخلت الأم الولود، كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى، كما قد قال في القرآن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والله ينشئ خلقه إلى آخره، أي أن هذه النشأة غير نشأتهم في الدنيا، فإن تلك قابلة للفناء والتغير والزوال، وهذه قابلة للسرمدي والبقاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، فاحرص على الإيمان. ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله ما قال إن الله يعدم خلقه طرا، ختم به هذا الفصل كما ابتدأه به أولا. قوله كقول الجاهل الحيران، ومراده بالجاهل الجهم بن صفوان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: يذكر الناظم في هذا الفصل جملة من المسائل المتقدمة، وإنما كررها تبيانا لما فيها من المعاني الغوامض، وتفريعا عليها وجمعا لها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وقضى بأن الله ليس بفاعل، تضمن كلام المصنف مسألتين عظيمتين، إحداهما في أفعال الله: هل لله تعالى فعل يقوم به بمشيئته وقدرته، أم الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق؟ فالأول هو الذي ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم، وذهبت الجهمية والمعتزلة أو أكثرهم، والكلابية والأشعرية إلى أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول. وليس لهؤلاء عند الرب فعل يقوم به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، من التوضيح. قوله فعلا يقوم به، أي يتصف به بلا برهان، متعلق بقضاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بل فعله هو المفعول وهو خارج ذاته، كما أن الوصف عنده غير الذات في الحسبان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله والجبر مذهبه إلى آخره، أي أن مذهب جهم هو الجبر. وهذه المسألة الثانية. ومعنى الجبر أن العباد مجبورون على أفعالهم، وليس لهم عليها قدرة، وليسوا هم الفاعلين لها إلا على وجه المجاز، وإلا فهي أفعال الباري. انتهى من شيخنا. وقد اختلف الناس في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا؟ فقال الجهم وأتباعه الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري: إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة: إن الرب لا يقدر على غير مقدور العبد. انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كانوا على وجل من العصيان، ذا هو فعلهم والذنب للإنسان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله كانوا على وجل إلى آخره، أي أن أفعال العباد غير اختيارية، بل هم مجبورون عليها كحركة المرتعش وتحريك الهواء للأشجار ونحو ذلك. فإذا كان أصل القدرية المجبرة أن إرادة الرب تعالى هي عين محبته ورضاه، فكل ما شاءه فقد رضيه وأحبه، وكلما لم يشأه فهو مسخوط مبغوض. فالمسخوط المبغوض هو ما لم يشأ، والمحبوب المرضي هو ما شاءه. هذا أصل القدرية الجبرية. المنكرين للحكم والتعليل والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه. انتهى من التوضيح. قوله كانوا على وجل إلى آخره، أي أنهم إذا أذنبوا ذنبا خافوا أن يعاقبهم الله على ذنوبهم، لأنهم الفاعلون لها وهم الملومون عليها، لأنها ناشئة عن إرادتهم وقدرتهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، فأراحهم جهم وشيعته من ال لوم العنيف وما قضوا بأمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف بأن قال إن الله هو الذي أجبركم عليها وليست أفعالا لكم حقيقة، ولكنهم ما قضوا بأماني لهم، أي أنهم لم يؤمنوهم من العذاب، فقالوا إن العصيان ليست أفعالا لكم، ومع ذلك إن الله يعاقبكم عليها ولو لم تكن أفعالا لكم، بل الله الذي فعلها فيكم ويعاقبكم عليها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بعزة وأمان، أي بجراءة عليه وأمن من العقوبة على هذه الجراءة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان، ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ما كلف الجبار نفسا وسعها، هذا مصادم للآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة، أي أن الله جبرهم على المعاصي وعلى الطاعات. قوله فلها إذا جبران، ومن هنا نعلم أن ما ذكره أكثر المفسرين على قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فذكروا ما يدل على مذهب الجهمية ونحوهم أن العبد مجبور على فعل المعاصي لا على فعل الطاعات، فالصواب أن مذهبهم أن العبد مجبور على الطاعات والمعاصي، كما هو صريح عبارة الناظم فتأمل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله والعبد في التحقيق شبه نعامة، أي لأجل أن لها أجنحة فتشبه الطير من هذا الوجه، ولها أخفاف تشبه أخفاف الناقة، فلهذا قال قد كلفت بالحمل والطيران، انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذ كان صورتها تدل عليهما هذا وليس لها بذاك يدان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله هذا وليس لها بذاك يدان، المراد باليد هنا القوة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلذاك قال بأن طاعات الورى، وكذاك ما فعلوه من عصيان، هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فيصح عنهم عند ذا نفيان إلى آخره، هذا إلزام لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نفي لقدرتهم عليها أولا، وصدورها منهم بنفي ثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله نفي لقدرتهم عليها أولا، وهذا يقرون به ولا ينكرونه، وقوله وصدورها منهم بنفي ثاني، هذا من لازم مذهبهم، وإلا فلا يقولون به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان، وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذا إلزام لهم، ذكر أمور العبادات وأمور العادات وأمور المعاصي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله إلا على وجه المجاز إلى آخره، أي لأنهم ليس لهم عليها قدرة، بل قامت بهم كالطعم والألوان. فالإنسان كما لا يقدر أن يغير لونه عن حالته الأصلية من السواد والبياض، كذلك لا يقدر أن يفعل أو يترك بقدرته وإرادته، بل هو مجبور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معان، الكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله الكل مجبور، قد أشبع الكلام فيه الناظم في مشهد أصحاب الجبر في شرح منازل السائرين. انتهى من التوضيح. قوله وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان إشارة إلى أنهم خالفوا ما ثبت في الصحيحين اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث من التوضيح. ولما فرغ الناظم من الكلام على القول بالجبر وذكر بعض ما يلزم أهله شرع أيضا ببيان ما يلزمهم من وجه آخر من الشناعات، فقال وكذاك أفعال المهيمن إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه وكذاك أفعال المهيمن إلى آخره، وذلك بزعمهم خوفا من قيام الحوادث بذات الرب، لأنهم إذا قالوا إنها قائمة به لزم قيام الحوادث بذاته فيلزم حدوثه، لأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. انتهى من التوضيح. وقد تقدم هذا المعنى مرارا، وإنما ذكره ليبني قوله فإذا جمعت مقالتيه إلى آخره، أي إذا الفعل ليس فعلا للرب والعبد مجبور لا فعل له حقيقة بل تسمى أفعالا له مجازا، كان نسبة ذلك الفعل إلى الرب كذبا لأنه ليس بفاعل للمعاصي، وصار نسبته منه أيضا كذبا لأنه ليس بفاعل وإنما هو مجبور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه، هذه الثلاثة هي التي فيها النزاع والجدال بين السلف والمبتدعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه قوله فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي كما ألزمهم به الناظم من التوضيح. قوله ولا تكليف عبد فاني إشارة إلى أنه لا يقدر على الحركة، بل هو كالفان الذي لا حركة له البتة، هذا على زعمهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وقضى على أسمائه بحدوثها إلى آخره، لأنها عندهم غيره، ولأنها من القرآن، والقرآن غيره، وكل ما كان غيره فهو محدث مخلوق بائن عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذه الثلاثة الإيمان بها هو أركان الإيمان بالأسماء والصفات، فتعطيله الأوصاف نفيها، فالجهم ينفي صفات الباري، وتعطيله الأفعال حيث يقول إن فعله لم يقم به، بل الفعل هو المفعول، والخلق هو المخلوق، وتعطيله الأسماء حيث يقول إنها غير الله، حادثة بائنة منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكنه أبدى المقالة إلى آخره، ولو لم يفعل هكذا ما روج بضاعته على بعض العقول الفاسدة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وأتى إلى الكفر إلى آخره، أي أنه شابه السامري، حيث صاغ العجل ليفتن بني إسرائيل، فهذا صاغ كلامه وزوقه لفتن الناس فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكساه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن عقيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكساه أنواع الجواهر إلى آخره، ولو لم يفعل ما راج قوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما هو العجل الحقيقي الذي صاغ السامري، وبحرفه ذا الثاني، أي بعبارته المزوقة وكلامه الفصيح، ومراده اعتقاد جهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والناس أكثرهم فأهل ظواهر، تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله والناس أكثرهم إلى آخره، أي أنهم لا ينظرون بعين البصيرة إلى ما وراء هذه الظواهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهم القشور، وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأما خلاصة الإنسان فهم اللب والأصل، ولهم ما يناسبهم من اللب والأصل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذا تقسمت الطوائف قوله، وتوارثوه إرث ذي السهمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أي كتقاسم الورثة للتركة بالأسهم، فأخذت الجبرية قوله في الجبر، وقالوا إن العبد ليس بفاعل حقيقة، وأخذت المعطلة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم قوله في نفي الصفات وتعطيل الرب، فقالوا إنه لا يقوم به وصف ولا فعل، فعطلوا الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأخذت المرجئة قوله في الإرجاء فقالوا إن الإيمان مجرد التصديق، وأخرجوا الأعمال والأقوال عن مسمى الإيمان. وكل هذا قد تقدم تفصيله، وأن النصوص الصحيحة الصريحة ترده من غير وجه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فتبرأوا منها، أي تبرأ أهل الحديث من أقواله، براءة حيدر هو لقب لعلي بن أبي طالب، وبراءة المولود من عمران هو موسى عليه السلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من كل شيعي خبيث وصفه، وصف اليهود محلل الحيتان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله من كل شيعي خبيث وصفه، هذا من باب اللف والنشر، أي أن أهل الحديث تبرأوا من قول جهم كما تبرأ موسى من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل وتحيلوا على صيد الحيتان يوم السبت، وكما تبرأ علي من الشيعة الذين ادعوا فيه الإلهية. فلما لم يتوبوا من مقالتهم الشنيعة اتفق الصحابة على قتلهم، فخد لهم علي الأخاديد وأضرم فيها النار وحرقهم وجعل يقول: إني إذا عاينت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقوله وصفه وصف اليهود محلل الحيتان، أي أن الشيعة يشابهون اليهود في كثير من صفاتهم، فهم غلوا في أشخاص حتى عبدوهم من دون الله، وجفوا في أشخاص حتى لم يقدروهم قدرهم، وكذلك الشيعة غلوا بعلي حتى عبدوه، وجفوا بحق أكابر الصحابة، واليهود أصحاب حيل على إبطال الحق واستحلال الحرام، وكذلك الشيعة فهم موافقون لهم في كثير من صفاتهم الشنيعة. وقد ذكر في المنهاج جملة من الصفات التي وافقت الشيعة فيها اليهود.